إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأريد أن أتكلم اليوم عن حاجة الدنيا إلى أهل الإيمان، ليشتد أهل الإيمان جدا، وليعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينظر أهل الإيمان إلى الدنيا فيرفعوا منها المخالفات كي ترتفع عنها المصائب. أهل الدنيا في أمس الحاجة إلى أهل الإيمان، لأن كل العقوبات التي تنزل بالناس سببها الإعراض والمخالفة. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكل مصيبة تقع في الأرض بسبب ذنب أحدثه الناس. وأهل الإيمان هم الرقباء على الأرض. فلأي معنى يا ترى أمر ذلك الراهب هذا القاتل 100 نفس أن يترك أرضه، أرض السوء، وأن يلتحق بأرض أهل الإيمان؟ لأي معنى أرشده إلى ذلك؟ لأن الرجل الذي يقتل 100 نفس في أرض ولا يجد من يقول له لا، هي أرض سوء فعلا، إما مداهنون أو متواطئون أو خائفون. يداهن القاتل حتى لا يقتل، وربما امتدت المداهنة إلى التواطؤ والمشاركة. فكان الحل لهذا الرجل أن يسكن في أرض لا يخشاه فيها أحد، بشرط أن يتكاتف الناس جميعا، فإن رجلا واحدا في بيئة فاسدة لا يستطيع أن يفعل كثيرا. عندما إذا تمالأ الناس في بيئة ما على رفض المنكر ورفض فاعله، فإنه لا يستطيع أن يمارس المنكر بين ظهرانيهم. هذا هو المعنى الذي من أجله قال له الراهب: اخرج من أرضك، أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. فقد استفاد هذا العاصي شيئين: الشيء الأول أنه سيجد من يتعاون معه على البر، والشيء الثاني أنه لن يستطيع الانحراف بين ظهرانيهم. أهل الإيمان لا يدعون الفساد يسري، إنما يقفون له بالمرصاد. لذلك تخسر المجتمعات إلا إذا لفظت صالحيها ولم يبق إلا المفسدون. هذه مجتمعات مهزومة، مكتوب عليها الهوان ولا ترتقي أبدا، لأن من شرط هزيمة العدو الخارجي تماسك الجبهة الداخلية، وأن لجبهة في بلد أن تتماسك وفيها المنافقون والمرتشون والسفلة والمغيرون لأحكام الله والعراة، أن لهم أن يتماسكوا. مجتمع يأكله الحقد، بعضه يأكل بعضا، فهذا لا ينتصر على عدو أبدا. لذلك كانت حاجة الدنيا إلى أهل الإيمان فوق كل حاجة، ولا يمتد هذا في الدنيا وحدها، بل حاجة الناس جميعا لأهل الإيمان في الآخرة فوق كل حاجة، بل حاجتهم لأهل الإيمان في الآخرة أعظم من حاجتهم إليهم في الدنيا. وأدلل على الدنيا والآخرة بمثلين: أما الدنيا، وإنما أتكلم بهذا الكلام تحت مظلة قول هرقل لما سأل أبا سفيان بما يأمركم، قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال: إن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج، ما كنت أظن أنه منكم، ولو أعلم أنني أصل إليه لتجشمت ذلك ولغسلت عند قدمي. فقلت قبل ذلك أن التمكين في الدنيا لا يكون إلا بالخلق، وأن أهل البغي والعدوان لا يمكن لهم، إنما أرسلهم الله عقوبة لنا حتى يوقظ فينا نخوة الإيمان، ورب ضارة نافعة. فهذا الذي يجري على المسلمين اليوم من تخاذلهم وترك بعضهم لنصرة بعض وتواطئهم مع أهل البغي والعدوان بمنتهى الصفاقة، نحن في زمان لا حياء فيه، فبعضهم صريح في المداهنة والتواطؤ، وبعضهم يتكلم بكلام يشبه لحن القول، لكنهم ما بين متواطئ ومتخاذل وساكت. هؤلاء لا يمكن لهم، إنما هم عقوبة، لا يمكن إلا لأهل الخلق الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أما المثل الذي أضربه لأدلل على أن الخلق هو الذي يسود، فحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا، فلما بلغ برك الغماد اسم مكان لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، والقارة اسم قبيلة من بني الهون، وكانوا رماة أشداء. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك، أي أنت في حمايتي. ولا تنسوا أن الحرب كانت قائمة في ذلك الوقت على قدم وساق بين المشركين والمسلمين، وابن الدغنة لم يكن مسلما، إنما كان رجلا كافرا، لكنه كافر عاقل يعلم أن خروج مثل هذا الصنف النفيس من البلد خراب. وقد دلل على ذلك بذكر صفات أبي بكر، وهذه الصفات هي التي تحتاجها المجتمعات لتقوم. ارجع وأنا جار لك. فرجع أبو بكر، وفي عشية هذا اليوم طاف ابن الدغنة على كفار قريش في منتدياتهم وقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، لا يخرج من تلقاء نفسه، لو أراد أن يخرج من تلقاء نفسه لوجب منعه بالقوة الجبرية، فضلا عن أن تخرجوه أنتم، إنه رجل يكسب المعدوم، يصل الرحم، يقري الضيف، يحمل الكل، يعين على نوائب الحق، فمثله لا يخرج ولا يخرج، أنا جار له. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، لكنهم اشترطوا عليه شرطا: طالما أنه في جوارك فليعبد ربه في داره ولا يستعلن بعبادته، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فرجع أبو بكر وكان يعبد ربه في داره، ثم بدا له أن يبني مسجدا في فناء الدار في الخارج. وكان أبو بكر رجلا أسيفا كثير الأسف رقيق القلب، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يقرأ ويبكي، وهذا منظر لم تألفه قريش، كانوا يدفنون الموؤودة أحياء وهي حية ولا يهتز لهم رمش، قلوبهم قدت من حجارة. فلأول مرة يرون رجلا يتكلم بكلام ويبكي، ففرقت قريش من ذلك وأرسلت إلى ابن الدغنة: ما على هذا؟ اتفقنا إن أبا بكر سيفتن نساءنا وأبناءنا، فمره أن يصلي داخل داره أو يرد عليك جوارك، فإننا لن نسكت على ذلك. فأتاه ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد اتفقنا ألا تستعلن بعبادتك، فإما أن تصلي داخل الدار وإما أن ترد علي جواري، فإني أخشى أن تتحدث العرب أني أخفرت جواري. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. كما قلت لكم، رجل ذكر ابن الدغنة فيه 5 خصال المجتمع يحتاج إليها كلها: تكسب المعدوم، وتعين الكل. الفرق بينهما كالفرق بين الفقير والمسكين، فإن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، هو الكل الذي يعتمد على غيره اعتمادا كليا، والمعدوم هو الذي يجد لكن لا يكفيه، وهذا تعريف المسكين. وأغلب رجال المجتمع إما فقراء وإما مساكين، وقليل منهم من أصحاب رؤوس الأموال. هي دي غالب المجتمعات، يعني تنظر إلى نسبة الأغنياء في أي مجتمع تراها حفنة، احتكرت كل شيء، معها المليارات، تستخدم الملايين في العمالة والعمل. دي حال الدنيا كلها، ليس حال بلد دون بلد. أغلب الناس فقراء مساكين أو مكفيين، لا فقراء ولا مساكين، لكن يكون من أصحاب الثروة هؤلاء قلة. فتصور لو أن الذين يمتلكون المال في ديار المسلمين من الفجرة والفسقة، كما هو الحال، أغلب أصحاب الأموال يدورون بين هذين الوصف، لا يخرجون زكاة أموالهم. وطبعا هذا شيء معلوم لي على سبيل القطع، لا أظنه ظنا ولا أقول حتى ظنا راجحا، إنني أعلمه يقينا، وقد علمته أكثر وأكثر من الذين تابوا من أصحاب رؤوس الأموال ثم جاءوني بورطة عظيمة. ما هي؟ والله إحنا معنا الأموال بأن 30 سنة وما زكينا قط، قل لي كيف نخرج زكاة المال؟ رجل 30 سنة يأكل حق الفقير ولا يؤدي حق الله في المال، ومثل هذا بالألوف في ديار المسلمين. أنا لا أنسى أبدا، وكل وقت يمر خيال هذا الرجل ويتمر حكايته أمامي، رجل من بلد عربية قص علي ابن عمه هذه الحكاية لأنه كان طرفا فيها. أصحاب الأموال كل اللي كان عنده 100 مليون دولار، يعني هي في عداد الأموال لا قيمة لها. هذا الرجل كان شاردا غاية الشرود، ابن عمه ملتزم، مرض هذا الرجل مرضا خفيفا، دخل ابن عمه عليه زائرا فوعظه وقال له يعني تصدق، داووا مرضكم بالصدقات. هو يظنه حديثا، لكن الحديث في هذا الباب كلها ضعيفة لا تصح. وندبه إلى أن يخرج شيئا لأجل أن يدفع المرض. قال له: دي درواش، ما علاقة الصدقات بالمرض؟ مرض يعني في طبيب يعني في دواء. المهم طال بينهما الكلام، ولا أدري يعني هل كان صاحبنا عاقلا أم استفزه، لكن الرجل استفز على أي حال. فمن كثرة تذكيره بالله قال أتحدى أن يفقرني الله. قال محدثي فلما قال هذه العبارة خرجت وأجري من الدار وظننت أن لعنة ستسقط. قال فأمهله الله 6 أشهر ثم ابتلي بمرض غريب لم يهتد أحد في الدنيا لتشخيصه. حبس فيه البول ولم يستطع الأطباء أن يصلوا إلى نتيجة ناجعة. يجتمع البول بسرعة ويحبس برغم وجود أسطرة. ظل في مرضه هذا أكثر من شهر ثم مات. لما أرادوا أن يحسبوا التركة وجدوه مدينا بأكثر من 150 مليون دولار، يعني لم يكن غنيا على الحقيقة، أصوله 900 مليون، مديونياته 150 مليون، يعني هذا فقير ب50 مليون. يعني الرجل الذي يمشي في الشارع يملك قوت يومه كان أغنى منه بسبب تعامله مع البنوك. ولا يتعامل مع البنك أحد إلا يرميه الله بالإفلاس قبل أن يموت. ما رأينا رجلا تعامل مع البنك مات غنيا أو مات مكفيا، بل لا بد أن يذوق عذاب الهون قبل أن يموت. لما يكون الأموال مع مثل هذه الطبقة تفسد المجتمعات ولا لا؟ طبعا تفسد، يفشو فيها الحقد بين الذين لا يجدون وبين الذين ينفقون الأموال على ملاذهم. هكذا قضى الله عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية فيها إشكال ظاهر لمن يسمعها، وهو أمرنا مترفيها ففسقوا، فهل يأمرهم الله بالفسق؟ الجواب لا بداهة، لأن القرآن كله يحض على الإصلاح وينهى عن الفساد. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يحب المفسدين، وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والأمر بالحض على الإصلاح واتقاء الفساد متواتر. معنى الآية، أولا المعنى الأول، قال بعض العلماء فيها حذف، وإنما يفهم المحذوف بتأمل بقية القرآن. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالإصلاح ففسقوا فيه، كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فين جواب لو؟ بل لله الأمر جميع. أين جواب لو؟ أي لا آمنوا به. في القرآن حذف، وهذا الحذف يفهم لأي رجل قرأ القرآن. المعنى الثاني، أمرنا بمعنى كثرنا. يقال أمر يأمر إذا كثر، كما قال أبو سفيان في حديث هرقل هذا، قال فلما كثر الصخب عند هرقل خرجنا أنا ومن معي وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر أي كثر وانتشر وفشى. فده معناه كثرنا مترفيها، ليس عندهم دين ولا ورع، وعندهم شهوات، وعندهم منافسات على حظوظ الدنيا. إيه المتصور يعني؟ ففسقوا فيه، فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وهناك قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها ولا تعد قرآنا، لكن يستخدمها أهل العلم في التأويل، يستخدمونها في التفسير وفي توضيح المعاني. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أي جعلناهم أمراء ورؤساء، وطبعا الإمارة والرئاسة حافز على التنافس، فرجع إلى المعنى الأول. فالحاصل يا إخوان أن وجود مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الصفات فيه صلاح للمجتمع، أدركه رجل كافر لكنه عاقب. بلاد المسلمين صارت متخصصة في نفي النخبة الصالحة، الصالحون يفرون في كل الميادين، إما بسبب الاضطهاد أو بسبب العجز عن أن تستوعب بلادهم مواهبهم. نحن نسمع عن عبقريات مسلمة في بلاد العالم، هم الذين طوروا صناعاتهم وطوروا حياتهم كلها وهم أولادنا. ما الذي أخرجهم؟ أنا بقرأ في الجرائد كل فترة والأخرى هروب رجل من بلادنا بسبب أنه رايح يقدم براءة اختراع لجهاز معين، يوم الموظف يصر أن يشاركه في الاختراع. كيف تشاركه أنت لم تخترع؟ هو كده خلاص ما فيش اختراع، لن أسجل لك براءة اختراع، يهرب بجل. فساد إذن في بلاد المسلمين. فقال له أبو ابن الدغن هذا الكلام، ومن عجب أن خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلما قال ابن الدغنة لأبي بكر. لما رجع أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من غار حراء كما تعلمون، قال والله لقد خشيت على نفسي. قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث. لا يخزيك الله أبدا، يعني من تلبس بهذا لا يغلب. يبقى المجتمعات في حاجة إلى أمثال هذا النمط، وأن نعليه وأن نرفع من شأنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المثل الآخر الذي أدلل به على حاجة الدنيا إلى أهل الإيمان في الآخرة، وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على هذا المعنى، والحديث طويل. أوله أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتساقط الذين كانوا يعبدون الأنصاب والأصنام في النار، ويبقى كل من كان يعبد الله عز وجل من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب وغبر أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون ولا يكتمون الله حديثا؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال لهم ماذا تريدون؟ يقولون أي ربنا عطشنا. فيقول ألا تريدون؟ فيريدون ليشربوا فيزج بهم في جهنم وإذا هي سراب يحطم بعضها بعضا. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ماذا تريدون؟ يقولون أي ربنا عطشنا. فيقال ألا تريدون؟ فيريدون على جهنم وهي سراب يحطم بعضها بعضا، فلا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر من هذه الأمة. فيأتيهم الله عز وجل في صورة هي أدنى من الصورة التي رأوه فيها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب. فيقولون أي ربنا فارقنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليهم ولم نصاحبه، هذا الذي فعله أهل الدنيا بأهل الإيمان، شردوهم، فصلوهم، منعوا رفدهم، أرهقوهم، ومع ذلك ثبت أهل الإيمان على الإيمان، كأنهم قالوا يا ربنا ظللنا حياتنا كلها في اضطهاد وفي عذاب وفي صبر وصبرنا ولم نصاحب أهل الدنيا، لأنهم اشترطوا علينا إذا صاحبناهم أن نترك هدي الوحيين فأبينا، ورضينا بالذل ورضينا بالقلة ولم نتخلى عن الإيمان، وكنا أحوج ما كنا إليهم، ومع ذلك صبرنا في الدنيا، لكننا لا نصبر على بلاء الآخرة، يضل عنا ربنا لا نعرفه. قال حتى أن بعضهم لا يكاد أن ينقلب من شدة الفتنة والامتحان. فقال هل بينكم وبينه علامة؟ بينكم وبين ربكم الذي خلقكم ورزقكم وكنتم تعبدونه في الدنيا، هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. فيكشف يومئذ عن ساق، فلا يبقى أحد كان يسجد لله في الدنيا طواعية إلا سجد، ومن كان يسجد لله في الدنيا رياء ونفاقا يجعل الله عز وجل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال صلى الله عليه وسلم فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، ويضرب الجسر على جهنم. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ويمر المؤمنون على هذا الجسر كمر البر، كمر الطرف، وكمر البر، وكمر الريح، وكمر الطير، وكأجاويد الخيل والركاب. السرعة على حسب العمل. فناج مسلم لأن يعني فيه خطاطيف كلاليب تشبه شوك السعدان كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، تخطف من أمرت بخطفه. فناج مسلم، أولياء الله يمرون بلا خج، ومخدوش مرسل خطفته لكنه استطاع أن يخلص نفسه، أعماله خلصته لكن بعد ما خدش اتعور لكنه نجا. ومكدوس في جهنم خطفته خطفا كاملا. حتى إذا خلص المؤمنون إلى الجنة فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناجاة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين في النار يقولون أي ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. هو ده أهل الإيمان، إخوانهم الذين أرهقوهم وأتعبوهم في الدنيا وكانوا يصلون، يصلي عليه يصلي جنبه وبعدين يوم واخده حطه في البوكس. دي نار ودي نار، دي ملهاش علاقة بدي. بيصلي في الصف الأول وهو مدير بنك ربوي، دي نار ودي نار خلاص. هؤلاء المؤمنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد أشد مناجاة في استيفاء الحق أو استقصاء الحق من المؤمنين لإخوانهم الذين في النار. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فلكرامة المؤمنين على الله أنه لا يرد شفاعتهم فيقول: ادخلوا فأخرجوا من عرفتم ولا تأكلوا النار مواضع السجود. فيعرفونهم فيخرجونهم من النار فيقولون: ربنا أخرجنا من عرفنا. فيقول لهم: ادخلوا فمن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: يا ربنا لم نذر أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول لهم: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول لهم: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط. هذا باختصار حاجة الدنيا إلى أهل الإيمان. ألا يغري هذا الشاردين أن يرجعوا مرة أخرى؟ وألا يثبت هذا الماضين إلى الله الذي يكاد ينقلب بعضهم؟ ألا تصلني مشاكل كثيرة من رجال يصلون وتشتكي زوجاتهم أنهم لا يغادرون قنوات الجنس، وفي غرف النت، غرف المحادثات، الرجل يكلم امرأة لا تحل له وهو متزوج، والمرأة متزوجة وتكلم من لا يحل لها أن تكلمه، وظهر الفساد في البر والبحر، أسر بتنتكس، أسر بتتمزق، وكل هذا بسبب ترك القدمين الثبات على طريق الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين ردا جميلا، لأن المسلمين إذا تعرضوا إلى غضب الله سقطوا. إن الإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إذا هذه الملاحاة الموجودة، أهل الباطل ينشرون الفساد علينا، أكثر من 100 قناة جنسية خالصة ليس فيها مواربة ولا تكنية ولا مجرد كلام، لا، جنس خالص موجهة للعرب، كما قلت هذا الكلام قبل ذلك. العرب الذين تقتلهم الشهوات إن لم يكن هناك دين يعصمهم. لابد أن نلتفت إلى ما يفعل أعداؤنا، أخذوا بالجنس والفكر ما عجزوا أن يأخذوه بالسلاح، لأن المسلم شجاع لا يغلب إذا أخذ فرصة في النزال، إنما يؤخذ غدرا وغيلة، إنما من الوجه لا. فاستطاعوا أن يأخذوا بهذا ما عجزوا أن يأخذوه بالسلاح على مدى القرون الخوال، ثم جاء دور السلاح وغلبونا. لماذا؟ لأنهم غلبونا قبل ذلك بمسح أدمغة المنظرين عندنا، النخبة التي تخط ضمائر الجماهير وتكتب في الصحف والمجلات أغلبها ممسوح الدماغ، مغسول الهوية، إذا تكلمت عن الإسلام اشمأزوا وقالوا ترجعنا للعصور الوسطى، وإذا تكلمنا عن أمريكا أوروبا يقولك هذا المثال الذي يحتذى، تركيا بلد الخلافة. الآن بدأ الإسلام يمد يمتد الحمد لله وينمو في تركيا، لكن تحت ضغط الجيش العلماني لم يسمحوا له بالظهور. وأوروبا تشعر بالعار تجاه تركيا، تركيا عايزة تنضم للاتحاد الأوروبي، هتموت عشان تبقى عضو في الاتحاد الأوروبي. يقولون لا انت جربانة كده، احنا كلنا هنجرب، انت بلد متخلف. ماذا بقي فيها من الإسلام؟ حتى هذا الباقي لا يريدونه، يا إما تنسلخ تركيا من الإسلام حتى الشكل، يا إما لا تنضم لاتحاد أوروبا. منذ 2 أو 3 امرأة تركية عضو في البرلمان دخلت البرلمان لابسة إشارب، إشارب يعني ليس حجابا، تعرفين عملوا فيها ايه؟ سحبوا منها الجنسية، مش طردوها من البرلمان وصوتوا على إسقاط عضويتها فقط، لا، سحبوا منها الجنسية.